الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة الماعون، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة قريش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة قريش. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي سورة قريش سورة مكية، وآياتها 4 آيات. قوله رحمه الله: سورة قريش، سميت بسورة قريش لذكر هذا الاسم فيها، اسم قبيلة قريش. وقوله رحمه الله مكية، في الحاشية تحت عندكم قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وهي مكية بلا خلاف، وهي مكية بلا خلاف. لكن القرطبي رحمه الله ذكر الخلاف عن الكلب والضحاك، ذكر الخلاف عن الكلب والضحاك أنهما قال مدنية، وقول الجمهور هو الصواب أنها مكية. ومن ذكر الإجماع كابن عطية وغيره، فالظاهر أنه يريد به ما قبل الكلب والضحاك، وجود الإجماع على أنها مكية. وقوله رحمه الله: وآيها 4 آيات، هكذا عند الأكثر، وهي في عد أهل الحجاز 5، في عد أهل الحجاز 5، أما في عد العراقيين والشاميين فإنها 4 آيات، وكلماتها 19، وحروفها 73 حرفا. وسورة قريش، ننتبه لهذا، سورة مستقلة بالإجماع، سورة مستقلة بالإجماع. إيش معنى سورة مستقلة؟ يعني ليست هي والسورة التي قبلها سورة واحدة، ليست هي والسورة التي قبلها. ما السورة التي قبلها؟ سورة الفيل. ليست هي والتي قبلها سورة واحدة. ومما يدل على أنها سورة مستقلة حديث أم هانئ عند الطبراني والحاكم، مما يدل على أنها سورة مستقلة. ننتبه لهذا لأننا سنحتاج إلى هذا الكلام في كلامنا على في التعليق على كلام المؤلف. مما يدل على أنها سورة مستقلة حديث أم هانئ عند الطبراني والحاكم: فضل الله قريشا ب7 خصال لم يعطها أحد قبلهم، فضل الله قريشا ب7 خصال لم يعطها أحد قبلهم، وذكر فيها: ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم، لإلاف قريش. ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم، لإلاف قريش. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم سورة من القرآن يدل على أنها ماذا؟ مستقلة بنفسها، يدل على أنها سورة مستقلة. وإنما أشرنا إلى هذا لأن بعضهم ذكر أنها سورة مرتبطة بما قبلها، واستدلوا على ذلك بأنها في مصحف أبي كذلك، استدلوا على هذا بأنها في مصحف أبي بن كعب، السورتان لم يجعل بينهما بسملة، وجعلهما سورة واحدة، هكذا في مصحف أبي. والجواب عن هذا أنه خالفه غيره واستقر الإجماع على ذلك، واستقر الإجماع على ذلك. وأيضا مما قد يشكل أو يفهم أنه التي قبلها سورة واحدة ما جاء عن عمرو بن ميمون أنه قال صليت خلف عمر بن الخطاب، صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ بالأولى والتين والزيتون، وقرأ في الثانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، ولإيلاف قريش. فقال بعضهم أثر عمرو بن ميمون هذا يدل أنهما سورة واحدة، لأنه قال قرأ في الأولى ب والتين والزيتون، وفي الثانية ألم ترى كيف فعل ولإيلاف قريش، لم يذكر بسملة بينهما. وأجيب عن هذا بأن الإمام قد ماذا يخفي البسملة بين السورتين، فلا دليل على هذا. ولهذا الصحيح بل والإجماع كما نقله غير واحد أنها سورة خاصة مستقلة ليست مرتبطة بما قبلها، أعني من حيث أنها والتي قبلها سورة واحدة. نعم تفضل. قوله تعالى لإيلاف قريش، قال متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون أو بمحذوف مثل ويتجرون فيمتارون ويتجرون أو بمحذوف مثل أعجبوا أو بما قبله كالتضمين، أو بمحذوف مثل أعجبوا، الظاهر أنه إعجبوا، أليس أعجبوا، أو بمحذوف مثل إعجبوا لإيلاف قريش. نعم. قال وفي الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون أو بمحذوف مثل إعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر، أي فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، ويؤيده أنهما بمصحف أبي سورة واحدة. طيب، أراد البيضاوي رحمه الله بهذا الكلام أن يبين لنا تعلق الجار والمجرور في قوله لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، معنى الآن جار ومجرور. مر علينا كثيرا في هذا التفسير أن الجار والمجرور لابد له من إيش؟ الجار والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به. طيب هنا الآن لإيلاف قريش، لإيلاف الجار والمجرور بماذا يتعلق؟ معنى ثلاث أقوال ذكرها العلامة البيضاوي ننتبه لها. اللام هنا لإيلاف قريش فيها وجوه ثلاثة، لماذا تعلقت؟ فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنها متعلق بالسورة التي قبلها، القول الثاني أنها متعلق بالآية التي بعدها فليعبدوا رب هذا البيت. القول الثالث أنها ليست متعلقة لا بما قبلها ولا بما بعدها، ليست متعلقة أي الجار والمجرور ليس متعلقا لا بما قبله ولا بما بعده. القول الأول ننتبه له جيدا، القول الأول أنه أي الجار والمجرور متعلق بما قبله. إيش معنى متعلق بما قبله؟ يعني متعلق بالسورة التي قبله، وهذا قول الزجاج وأبي عبيدة، هذا قول الزجاج وأبي عبيدة، وجاء عن الفراء أن الإيلاف متعلق بما قبله، قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم إيش؟ كعصف مأكول، يعني فعلنا كل هذا لأجل إيش؟ إيلاف قريش، فعلنا كل هذا لأجل إيلاف قريش. لماذا؟ أهلك الله أهل الفيل، دمر الله أهل الفيل، جعلهم كعصف مأكول، يعني كأن الله يقول فعلنا هذا كله لأجل إيش؟ إيلاف ماذا؟ قريش، لأجل إيلاف قريش، فعلنا بهم ما فعلنا أي بأهل الفيل لأجل إيلاف قريش. هذا هو القول الأول. وهذا الذي أشار إليه البيضاوي في قوله فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. إذن هذا القول إيش؟ الأول أن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ متعلق بما قبله بالسورة التي قبلها. القول الثاني أن الجار والمجرور متعلق بما بعده بقوله فليعبدوا، بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا قول الخليل وسيبويه، قول الخليل وسيبويه، وهذا الذي صدر به البيضاوي هذه السورة، هذا الذي صدر به البيضاوي رحمه الله هذه السورة، فقال لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. يعني الآن إيش يكون التقدير؟ إيش يكون التقدير في هذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت. إيش يكون التقدير على هذا القول؟ ماذا يكون التقدير؟ يكون التقدير أن الله عز وجل أنعم على قريش بهذه النعمة التي هي نعمة الإلاف، وما دام أنه أنعم عليهم فشكر هذه النعمة أنهم ماذا؟ يعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا رب هذا البيت. يعني هذه الآن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعم الله عليهم كثيرة، فإذا لم يشكروا سائر النعم فليشكروا ماذا؟ هذه النعمة وليعبدوه عليها. قال هنا إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، فليعبدوه لأجل إيلافهم. وهذا ذكره أيضا الزمخشري، ذكره الزمخشري، والكلام الذي ذكره البيضاوي هنا بنصين في تفسير الكشاف. وقد قدمنا أن تفسير الزمخشري، تفسير البيضاوي إنما هو إيش؟ اختصار لتفسير الكشاف. لهذا قال والفاء والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن الآن على القول الثانية لإيلاف الجار والمجرور متعلق بإيش؟ نعم، بقوله فليعبدوا رب هذا البيت بما بعده. طيب لو قال لنا قائل أليست الفاء هنا فاصلة؟ الفاء هنا فاصلة، فكيف عمل ما بعدها فيما قبلها؟ قالوا الجواب في هذا عمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة ليست عاطفة، لأنها زائدة غير عاطفة، زائدة غير عاطفة. هذا كقولك زيدا فاضرب، زيدا فاضرب، فعمل الآن اضرب في زيدا مع توسط الفاء لأنها الآن زائدة وليست بعاطفة. والكلام كما قال المؤلف يكون المعنى أن نعم الله عليهم كثيرة لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم. والقول الثالث أن الجار والمجرور لا متعلق بما قبلهم ولا متعلق بما بعدهم، وإنما متعلق بفعل محذوف تقديره إعجبوا. هذا القول اختاره الكسائي والأخفش، اختاره الكسائي والأخفش، يعني أن تكون هذه اللام غير متعلقة لا بما قبلها ولا بما بعدها. قال الزجاج قال قوم هذه اللام لام التعجب، لام التعجب، وعلى هذا يكون المعنى اعجبوا لإلاف قريش، اعجبوا لإلاف قريش، وذلك أنهم في كل يوم يزدادون غيا، في كل يوم يزدادون غيا وجهلا وانغماسا في عبادة الأوثان، والله تعالى ماذا؟ يمن عليهم بالنعم، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع عنهم الآفات وينظم أسباب معايشهم. قال وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله وكرمه، من عظيم حلم الله وكرمه، كيف أن الله يمن عليهم بالنعم، يغدق عليهم الخيرات والبركات، يدفع عنهم الآفات، وهم بدل أن يشكروا هذه النعم فإنهم ماذا؟ يزدادون غيا وضلالا وانغماسا في الشرك والكفر، فاعجب لهذا كيف أن الله عز وجل يغدق عليهم بالنعم وهم يتمادون في الغي والضلال. إذن صار عندنا الجار والمجرور متعلق بثلاثة أشياء على الثلاثة الأقوال. من يذكرها؟ من يذكر هذه الثلاثة؟ تفضل ارفع صوتك. القول الأول أنها متعلقة بما قبلها بالسورة التي قبلها، ويكون المعنى أحسن، فعنا ذلك كله الذي هو أن الله أهلك أهل الفيل ودمرهم وأبادهم وجعلهم كعصم مأكول لأجل إيلاف قريش. أحسن، هذا القول الأول. والقول الثاني من يذكره؟ الذي وراءك، الذي وراءك. نعم، متعلق ما بعده وهو فليعبدوا رب هذا البيت. أحسن. أحسن، والمعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل هذه النعمة. طيب القول الثالث عندك؟ أحسن، متعلق بفعل محذوف تقديره إعجبها. نعم، وهو قول كسائر والأخفش. والتقدير، تقدير الكلام، العجب يكون من إيش؟ نعم، وجه التعجب لنا من ماذا نتعجب؟ نعم يا عبد الكريم، من إيش نتعجب؟ عجب من إيش؟ من كفرانه من نعم، مع أن الله عز وجل يغدق عليهم هذه النعم الكثيرة المتكاثرة وهم مستمرون في غيهم وضلالهم وجهلهم ويتمادون في عبادة الأوثان. طيب ارجع اقرأ كلامه. والفاء لما في الكلام لإيلاف قريش، قوله تعالى لإيلاف قريش قال متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، أو بمحذوف مثل إعجبوا، أو بما قبله كالتضمين في الشعر. ألاحظ لما قالوا هنا أو بما قبله كالتضمين في الشعر، تحت هنا أشار في الحاشية قال كالتضمين في الشعر، قال هو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير. هذا تذكرون التضمين وحكمه، هل يجوز ما يجوز في القرآن في السنة، فيه أشرنا إليه في تفسير سورة الفاتحة، لكن الظاهر أعلم أنه لا يقصد هذا المعنى الذي ذكره تحت المحشي، لا يقصد الآن التضمين الذي هو ماذا؟ أن يضمن الإنسان كلام الغير في كلامه، أن يضمن كلام الغير في كلامه، سواء ضمن آية أو ضمن حديثا أو ضمن حكمة من الحكم، هذا قدمنا، هل يجوز لما يجوز قدمنا. المراد هنا بالتضمين أن يتعلق مثلا معنى البيت بما بعده، أن يتعلق معنى البيت بما بعده ويتوقف فهم معناه عليه، ويتوقف فهم معناه عليه، هذا المقصود هنا بالتضمين، أن يتعلق معنى البيت بما بعده ويتوقف فهم معناه عليه. وهذا الذي يعني يفهم من كلام البيضاوي، لأنه قال أو بما قبله كالتضمين في الشعر، أي فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. يعني كان الله يقول ليش ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة. لماذا كل هذا جاء؟ فهم ما قبله لما قال ليش لإلاف قريش، فعن هذا كله لأجل إلاف قريش. فليس المقصود هنا تضمين الكلام كلام الغير، وإنما المعنى أن يتعلق معنى الكلام بكلام يذكر بعد ذلك، بكلام يذكر بعد ذلك. وهذا كما أشار إليه الآن في الحاشية أن هذا المعنى لا يتحقق في القرآن، لا يتحقق في القرآن، وقد أشار إلى ابن الشهاب في حاشية البيضاوي أن مثل هذا الكلام معيب عند الأدباء، فعلى هذا لا يصلح أن يقال مثله في القرآن، والله أعلم. نعم، قال أي فجعلهم كعصف مأكول، أي فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة واحدة. يؤيد القول هذا أن السورة القلم غيرون متعلق ما قبلها. قال وقرئ ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء. وقرئ ليألف قريش إلفهم هذه قراءة عكرمة. هذه قراءة عكرمة وهي من القراءات الشاذة. وهي من القراءات الشاذة. وقرئ ليألف قريش إلفهم هذه قراءة عكرمة. وعنه أيضا أنه قرأ لتألف تسكين الفاء على الأمر أن هذا بفعل الأمر. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.